انا قصدي ان قصدك لو ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي نفسك بتثبت حتى لما تيجي تقع تلم نفسك على طول. واللي قال كده برضو ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل كان بيتكلم عن سيدنا يوسف وقال هو نجاه من الفتن ليه؟ قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هي دي إن أنت لما تكون مخلص لله عز وجل وقصدك قصدك الله جل في علاه مش عايز حاجة تانية من الدنيا إلا رضا ربنا سبحانه وتعالى، مش عايز حاجة تانية لنفسك في الدنيا، عايز بس تمشي على الصراط المستقيم عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى. لو حصل تعارض ما بين أنت عايز إيه، نفسك عايزة إيه، والله جل في علاه شرع إيه، لا تقدم اللي شرعه ربنا سبحانه وتعالى حتى لو كان فيه ألم لنفسك، حتى لو فيه وجع لنفسك، أنت مش شايف إلا قصدك الله جل في علاه. فلو أنت ماشي بالطريقة دي تنجو، لو حتى اتلخبط، لو حتى اتكعبلت، تلاقي ان الله جل في علاه بكرمه وبرحمته بينجيك. ليه؟ عشان انت مخلص، ده حتى الشيطان ما يقدرش عليك.